أن طائفة من المسلمين يقولون لهم وينصحونهم بين الفترة وما بين الأخرى، وقد يكون الناصح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وربما تكون النصيحة من الله عز وجل إذا قيل لهم، فإن الله عز وجل ما قال قال الله لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، قال المؤمنون لهم، ليشمل وليحتمل كل ذلك الأمر أن الإسلام بأسره دائما يدعو إلى الخير، وكما يدعو إلى الخير ينفي الشر تماما. ولذلك لا بد من ناصح، لا بد من مبلغ، لا بد من منكر على من يفعل الفساد عند من يصر على الفساد. فلا بد في هذه الحالة أن تقوم طائفة من المسلمين تقوم على الحق دائما، ترد على الناس الذين يدعون الإيمان ويدعون أنهم يفعلون أشياء لصالح الإسلام والمسلمين. فلا بد أن يقفوا تجاههم وأن يقولوا لهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فذلك الأمر عطف على يكذبون، أو يقول كما جاء في الآيات السابقة التي توجه فيها الكلام على المنافقين. وما روي عن سلمان أي الفارسي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه، ذلك الصحابي المشهور، أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، فلعله أراد به أن أهله ليس الذين كانوا فقط، بل سيكون من بعد من حالهم حال من حاله حالهم، لأن الآية متصلة بما قبلها وبالضمير الذي فيها. نعم، كأن سيدنا سليمان يبين لنا ما فهمه من كتاب الله عز وجل، أن هؤلاء المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتهي شأنهم، وسيأتي في كل زمان وفي كل مكان من يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر، وخاصة ممن يتولى أمور المسلمين وممن يدعي دائما أنه يحافظ على مصلحة المسلمين. فاليوم مثلا ترون أنهم يريدون أن يجعلوا دينا آخر اسمه الإسلام، لكن لا يوجد فيه لا عقائد ولا عبادات ولا يعني ما يسمى بالحريات العامة والإسلام العصري والمنهجي، ويريدون أن يوجهوا كل شيء يعني يخالفون فيه أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أن هؤلاء الناس موجودون في كل زمان وفي كل مكان، ربما يحبب إليهم أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان. المهم أن يحافظوا على مناصبهم وعلى كراسيهم وعلى اقتصادهم وعلى أموالهم وعلى شهواتهم في هذه الحياة الدنيا، فحال هؤلاء المفسدين في الأرض لا بد أن يتكرر. طيب ما هو الفساد؟ يعني عندما نقول فسد الشيء معنى ذلك خرج الشيء عن الاعتدال، وعندما نقول خرج الشيء عن الاعتدال كما نفرق أحيانا بعقد فاسد وعقد صحيح، فالعقد الصحيح هو الذي كانت كل الأركان فيه تامة ويمكن أن ينفذ ذلك العقد، أما العقد الباطل عند ذلك لا يمكن أن يصلح أبدا، لذلك لا بد من إعادته ولا بد من يعني تأهيله. ولذلك هؤلاء إنما يريدون أن يضروا في الدنيا، ولأن الكفر إنما تمحض عندهم ولا يستطيعون أن يضروا بغير الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل في الدنيا والآخرة، وما فعلوا في هذه الحياة الدنيا إنما يفعلونه من أجل أن يعاقبوا عليه، فإن الله عز وجل يمد لهم ويمهلهم في هذه الحياة الدنيا، ولذلك ترى أنهم يفعلون الفساد عندما يخرجون الشيء عن حال استقامته، وأن يكون الشيء منتفعا به فيصبح غير منتفع به. نقيض الفساد الصلاح دائما هو الحالة المستقيمة، الحالة النافعة التي ينتفع بها المرء وتنتفع بها الأمة دائما. ولذلك ربنا عز وجل إنما جعل الأصل في الدنيا الصلاح، ولذلك قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لذلك تجد أن بعض الناس يعني يعبرون عن أو يعبر أحيانا عن الفساد بالسوء، كما قال تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فأيضا أمور الفساد كثيرة جدا، أهمها تغيير الملة، تغيير الدين، تحريف الكتاب، دعوة الكفار في السر، تكذيب المسلمين، إظهار المعاصي، الإهانة بالدين، كل هذا مما يسمى فسادا في الدين، والصلاح ضده، وكلاهما يعمان كل ضار ونافع. وكان من فسادهم في الأرض مثال على هذا الفساد الذي يفعله المنافقون، أنهم يهيجون الحروب ويجعلون الفتن ما بين المسلمين. ومع هذا كله فالحروب دائما تؤدي إلى حصاد المنافقين. طبعا هؤلاء يمالئون الكفار، يريدون أن يفشوا الأسرار إليهم، أين ذهب المسلمون، كم عدد المسلمين، ماذا يريد المسلمون من ذلك، فهذا مما يؤدي إلى إفساد الأرض. ما هو إفساد الأرض في الحقيقة؟ إفساد كل ما في الأرض. أولا إفساد الناس، الثاني إفساد الرزق الموجود، الدواب، الحرث، فهذه الحروب مهلكة للدواب والحرث. أيضا الحروب عندما يحدث الفقر، ربما تنتشر المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى، ربما تنتشر السرقة كما ترون والزنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث، ومنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين. فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرض ويخل بنظام العالم، والقائل هو الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض المؤمنين، هم الذين قالوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. ويحتمل الجميع، فإن الله أمر بذلك والرسول عليه الصلاة والسلام نصح، والمؤمنون أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوا وأرادوا أن يدعوا إلى الحق وإلى الصلاح، فهذا كله محتمل. قالوا جوابا عندما قيل لهؤلاء جميعا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا قال المنافقون، قال هؤلاء المفسدون إنما نحن مصلحون. صدروا كلامهم بأداة الحصر إنما، يعني نحن لسنا إلا بمصلحين أبدا. سبحان الله، هؤلاء هم الفساد في الأرض، المخربون في الأرض، الذين ينشرون الفساد، يقولون عن أنفسهم إنهم مصلحون. جواب لإذا ورد للناصح على سبيل المبالغة، والمعنى أنه كيف تنصحون، لا يصح مخاطبتنا بذلك، فإن شأننا ليس إلا الإصلاح، نحن أعلم منكم في ذلك، لماذا تسألون تظنون ذلك؟ نحن دائما نسعى لمصلحتكم، نحن أدرى بمهماتكم وأدرى بأنفسكم وأدرى بأحوال البلاد، فدائما هذا اللسان الذي يجري خاصة على لسان الحكام في الدنيا الذين لا يطبقون شرع الله عز وجل يقولون مثل هذا الكلام، وربما يستطيعون أن يتكلموا بهذا الكلام لأنهم يتكلمون من مناطق كراسيهم وزعاماتهم، ولذلك يمكن أن يفتحوا هذا الباب على مصراعيه. قال هذا على، والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك، فإن شأننا ليس إلا الإصلاح، وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد. نحن أبدا نعرف مواطن الفساد نبتعد عنها ونأتي إلى مواطن الخير، وبعد ذلك نأتي إليها. سبحان الله، يظن المفسد أنه مصلح، بل يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه بما يفعل من الفساد في الأرض. قال المفسر: لأن إنما تفيد قصر ما دخله على ما بعده. عندما قالوا إنما نحن مصلحون، أي لا، ليس لنا مهمة إلا الإصلاح في الأرض، وهذا على عكس حالهم تماما. وإنما قالوا ذلك، قال، لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح. أنا ترى اليوم أن بعض الناس الذين لا يجعلون أنفسهم أحرارا، بل يتبعون لدول كثيرة ويصبحون أذناب، ينفذون أغراض هذه الدول الكافرة التي تريد دائما القضاء على الإسلام، تراهم دائما في أحضانهم الأموال لهم، الهدايا لهم، بذل كل ما في أرصدة الدولة إنما يكون لهم، إنما القرار كما يقولون لهم حاربوا يحاربون، سالموا يسالمون، ادفعوا يدفعون، دائما عبارة عن حركة كحجر شطرنج ربما يلعبون فيه كيفما شاءوا، يمينا ويسارا، أماما وخلفا، هكذا. لذلك قالوا في تصورهم لهذا، تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض. الله عز وجل وصفهم في آية أخرى فقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سبحان الله، هم يرون أنفسهم أنهم من الذين وصلوا إلى أعلى الدرجات في الحسن، لكنهم وصلوا إلى غاية الفساد بالنسبة لدين الله عز وجل، بالنسبة لأنفسهم، بالنسبة لآخرتهم، بالنسبة لأمتهم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم ردا قاسيا، لما ادعوه أبلغ رد للاستئناف به وتصديره بحرفي التأكيد. ألا المنبهة، لأنه قال ألا، ألا أداة تنبيه، تنبه أيها الناس سألقي عليكم قولا هاما جدا على تحقيق ما بعدها، فإن ما بعدها يكون حقيقيا ويكون واقعيا، وهو إخبار من الله عز وجل عليهم. ألا إنهم، وإن تفيد التوكيد أيضا، والجملة الإسمية تفيد التوكيد. انظر كم من المؤكدات جرى وراء بعضها البعض. ألا إنهم هم المفسدون، ألا المنبهة على تحقيق ما بعدها، فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقا، كما قال تعالى في آية أخرى: أليس ذلك بقادر؟ بلى. ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به القسم. وهذا كأن الأمر قد انتهى وقد حكم عليه من قبل الباري سبحانه وتعالى. قال: وأختها أما التي هي من طلائع القسم، وإن المقرر للنسبة وتعريف الخبر هم المفسدون، وتوسيط الفصل للرد ما في قلوبهم. يعني الأصل أن يقال أفسد فلان، ثم بعد ذلك يقال فلان فاسد، ثم يقال زيد الفاسد، ثم يقال إن زيدا الفاسد، ثم يقال ألا إن زيدا هو الفاسد. انظر إلى كم المؤكدات التي تأتي. فربنا عز وجل قال ألا إنهم، اسم إنهم، وهذا معرفة، والمفسدون معرفة. فلما كانت الجملة معرفة الطرفين آذنت بالحصر تماما، ثم قال هم بضمير الفصل للتوكيد ألا إنهم هم المفسدون، ثم جعل قبل ذلك أداة التنبيه، فجعل أداة التنبيه مع أداة التأكيد مع الجملة المؤكدة المعرفة الطرفين مع ضمير الفصل للتوكيد بهذه الجملة الإسمية. أكثر من ذلك ماذا يريد الناس؟ الله عز وجل حكم عليهم وانتهى الأمر كذلك ألا إنهم هم المفسدون. رد لما في قولهم إنما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين والاستدراك بلا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا، لم يكتفي المؤمنون الناصحون، لم يكتفي القرآن الكريم بالإشارة إلى عدم الفساد، بل بين لهم شيئا أعظم بذلك: تدعون أنفسكم أنكم مؤمنون؟ لا. إذن لابد من النصيحة بالإيمان مرة أخرى. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. وإذا قيل لهم آمنوا، من تمام النصح والإرشاد أن يبقى المؤمن دائما يسلك طريق الله عز وجل، طريق القرآن الكريم، طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبدأ دائما أن يقول لهؤلاء الذين يشذون عن الطريق ينصحهم، يبين لهم أن الدنيا فانية. لذلك هؤلاء قالوا وإذا قال ربنا عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا كان القائل هم إذا كان القائل المؤمن أو المؤمنون، يعني فالمجيب المنافقون، معنى ذلك هؤلاء كأن إظهار الكفر بعد ذلك صار بالنسبة إليهم أمرا واضحا. فكانت النصيحة من تمام النصح والإرشاد: فإن كمال الإيمان بمجموع أمرين، الإعراض عما لا ينبغي وهو المقصود بقوله لا تفسدوا، والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله آمين. يعني كما يقال باختصار: التحلية قبل التخلية، أو التخلية قبل أو التحلية قبل التحلية. يعني لو أراد الإنسان أن يغسل ثوبا وعليه قذارة، ماذا يفعل قبل تنظيف هذا الثوب؟ يزيل القذارة أولا، يخلي، ثم ينظف. من أراد أن يكوي مثلا قطعة يغسلها أولا ثم يكويها. إذن فالإيمان دائما لابد من مجموع أمرين: إعراض عن الكفر وإقبال إلى الإيمان، ترك المعاصي فعل الطاعات، ترك الأذى فعل المعونة. إذن لابد من شيئين مع بعضهما البعض. فقال إن كمال الإيمان يكون يعني بمجموع أمرين: الإعراض عما لا ينبغي، فهذا أمر هام جدا أن يعرض الإنسان عن كل شيء نهى عنه الإسلام. فبالدرجة الأولى من الشرك وتطبيق كلمة التوحيد، وهكذا كذلك من النفاق، هذا عما لا ينبغي. وأن يقدم الإنسان بالأشياء التي ينبغي عليها، قال: وهو المقصود بقوله لا تفسدوا، والإتيان بما ينبغي وهو تطبيق الإيمان. فماذا قال؟ بقوله آمن. إذن قال لهم أولا لا تفسدوا، ثم قال لهم آمن. كما آمن الناس. من هؤلاء الناس؟ لو أخذنا لهذا الأمر للجنس بشكل عام، فكما آمن المؤمنون الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصي الإيمان. والعرب تستخدم هذه اللام بشكل واضح جدا، كما قالوا: ولقد أمر على اللئيم يسبوني. معنى ذلك اللئيم ليس واحد، كل من اتصف باللؤم. وقال تعالى: إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر. لذلك لما عمت أمكن الاستثناء منها، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، في حيز النصب على المصدر وما مصدرية، يعني كإيمان الناس، إيمانا كإيمان الناس، هكذا تصبح الكلمة. وما مصدرية أو كافة مثلها في ربما. واللام في الناس للجنس، والمراد به الكاملون في الإنسانية، العاملون بقضية العقل، يعني من حكم عقله، الذي ميز الله سبحانه وتعالى فيه المخلوقات فجعله مناط التكليف للبشرية، فعليه أن يستخدم هذا العقل. فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسمى مطلقا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منه، ولذلك يسلب عن غيره، فيقال: زيد ليس بإنسان، يعني الإنسان هو الذي يستجمع خصال الخير. فإذا رأيت إنسانا مثلا بدل أن يكرم زوجته يهينها، إنسانا بدلا أن يستخدم ماله في الخير يستخدمه في الشر، بدل أن يستخدم قوته في طاعة الله يستخدمها في معصية الله، عندما تراه يأكل أكل البهائم لا يفكر في نفسه، عند ذلك كل هذه الأمور التي تعرفونها فتنظرون إليه، صورته صورة إنسان، والحقيقة هذا العقل الذي كرم الله به الإنسانية هو ليس فيها. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كأنهم يقول أنتم لستم بأناس. ومن هذا الباب قوله تعالى: صم بكم عمي. لماذا قال ربنا عز وجل هذه الأوصاف؟ قال هذه الأوصاف لأن الناس الذين لا يريدون أن يسمعوا ولا يريدون أن يشاهدوا ولا يريدون أن يتكلموا، فهم لا يسمعون ولا يتكلمون، وعميان لا يرون، مع أن كل هذه الحواس موجودة لكنهم لا يستخدمونها. ونحو وقد جمعها الشاعر بقوله: إذ الناس ناس والبلاد بلاد. بلاد بها كنا وكنا نحبها، إذ الناس ناس والبلاد بلاد. كذلك هنا قال إذ الناس ناس والزمان زمان، أو للعهد لما كان الناس ناسا يعني، أو للعهد، والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه أو من آمن من أهل جلدتهم. من الذي آمن من أهل جلدتهم؟ لما جاء صاحب العقل الرزين الذي هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف، وهذا من ذرية سيدنا يوسف عليه السلام، وكان حليفا للقوافل من الخزرج، وكان قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم آمن به إيمانا هاما جدا. هذا الإنسان الذي آمن كما آمن الناس، إذا كان هنالك من اليهود أو من المنافقين أو من الكفارة إنسانا أعمل عقله فهو عبد الله بن سلام وأصحابه كابن سلام وأصحابه، والمعنى آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق مماثلا لإيمانهم. واستدل به على قبول توبة الزنديق، وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقييد. إذا كان الإنسان مهما كان فإذا جاء وأخلص بلسانه وبعد ذلك صلح عمله، عند ذلك ربنا عز وجل باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الغرغرة. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ كرروا المسألة مرة ثانية وبعد ذلك أنكروا، وكأنهم يقولون نحن مؤمنون، واللام مشار بها إلى الناس أو الجن بأسره، وهم مندرجون فيه على زعمهم، وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم أو لتحقير شأنهم. فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء، ومنهم موالي كصهيب وبلال، أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الناس بعبد الله بن سلام وأشياعه، والسفه خفة وسخافة رأي يقتضيها نقصان العقل والحلم، لذلك هم يظنون أنفسهم أنهم أعلى وأرفع وأكمل وأرجح، لا هم كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، ألا إنهم هم السفهاء. أيضا جاء بنفس الجملة المؤكدة بألا للتنبيه وإن للتوكيد، وجملة الإسمية وضمير الفصل للتوكيد، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، رد عليهم ومبالغة في تجهيلهم. فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله. هذا الجاهل يعني الذي وصل إلى درجة يظن نفسه أنه عالم، هذا أصعب بكثير من الجاهل الذي يقف موقفا يحار فيه، يعني هل هو يعلم هذه المسألة أم لا. فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع هذا أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله، فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات الذي يتوقع والنذر، وإنما فصلت الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون لأنه أكثر طباقا لذكر السفه، ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وتفكر، أما النفاق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل، فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم. لذلك ربنا عز وجل فصل هذا الأمر فبين بقوله لا يشعرون، وهذا كأنهم لا يشعرون أنهم يجهلون بأنهم جاهلون، وهذه مشكلة كبيرة جدا ولو تفطنوا قليلا وفكروا ونظروا لعلموا فساد رأيهم، ولكنهم لا يريدون. ختم الله هؤلاء على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، لذلك هؤلاء لا يريدون أن يصلوا إلى درجة أعلى بكثير مما هم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا دائما الرشاد، وأن يبعدنا عن الجهل، وخاصة الجهل المركب، أن لا يعلم الجاهل بأنه جاهل. فهؤلاء قد وصلوا إلى هذه الدرجة. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.